الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أنا مش لن أطيل على حضراتكم في هذا الطريق السريع. الطريق الأول إن قوله يقول بعض المؤمنين إننا لكي نحكم على أحد بالكفر لابد أن نعلم باطنا وأن نعلم ما في قلبي، وإلا كيف سنحكم عليه؟ نقول له هذا استشهاد فاسد تماما وسقط تماما. لماذا؟ لأن الشرع أمرنا أن نحكم على القابل لا على الباطن. لما بيجي لنا واحد كافر أصلا ويقول لنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ممكن يكون صادق، ممكن يكون منافق وكاذب أو خارج مننا، ومع ذلك الشرع أمرنا أن نحكم عليه على القابل. خلاص، إن بنعمل على أفضل، نعمل على أفضل، مع أنه ممكن يكون كذب، ممكن يكون منافق، ممكن يكون خايف مننا، لكن إحنا لو معامل على أفضل، مع أنه بنكذب من شوية، كذلك إذا ارتدى مرة الكفر وأظهر الكفر مرة أخرى نحن نعامله بإضرار أفضل. في كلا الحالتين نحن معامل على أفضل مش على باطل. ما بنعملش عليه الله. في حال إظهار الكافر للإسلام بنعمل على الظاهر، وفي حال إظهار المسلم للكفر نعمل على الظاهر أيضا. فإذا نحن لا نبني الأحكام على الباطن، نحن نبني الأحكام على الظاهر في كلا الحالتين، هذه واحدة. وإحنا لسه من شوية قايلين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دينه فاقتلوه، وقال لا يحل دما للمسلم إلا بإحدى ثلاث، من ذكر منها والتالي دينه مفارق جميعا. طب احنا ازاي هنعرف ان واحد ترك دينه وفرق الجماعة المسلمين او بدل دينه؟ لو كان هذا بمعرفة المواطن يبقى نستحيل، وكان يبقى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعي على جهة العرف، ملوش لازمة. واحنا بقى بنتكلم على الباطل، يبقى كيف سيعلم ذلك؟ وكان يبقى حكم الصحابة على ما سموه بالمبتدئين فهم الباطنة اللي هم ويجمع الصحابة حجة. كل هذا استدلال باطل، لأننا نعامل على الظاهر لمن أظهر الإسلام، ونعامل على الظاهر لمن أظهر الكفر والجهل. ده على الظاهر وده على الباطن، ماليش دعوة. هذه واحدة. الثانية نقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحا الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أنا ولا أكبر. تأمل الحديث جيدا يا إخوان، تأمله جيدا، حديث مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن القلب إذا صلح يلزم منه صلاح البدن، صلاح الجوارح. وإذا فسد يلزم منه فساد الجوارح. يبقى لو الإنسان قلبه صلاح حتما ستصبح أعماله، إلا في حالة العجز، إن يكون عاجز. وعشان كده في حالة العجز بتجد إن إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم شوف يبين إيه في الحديث من بعد رحمة الله تعالى: إن العبد إذا ما أسرق كتب له أجر ما كان يفعله مقيما صحيحا. لما كان بصحة كان بيعرف من الأعمال كذا وكذا وكذا من الأعمال الصالحة، كان بيصلي، كان بيصوم، كان بيقرأ القرآن، كان. فلما يجي بقى يمرض أو يسافر يصيبه مشقة شديدة، ربنا يكتب له ثواب الأعمال اللي كان بيتعود عليها. كتب له أجر ما كان يفعله مقيما صحيحا، لأنه هنا عاجز. فإذا صح قلب عبد لازم منه صلاح الإيه؟ الظاهر. إذا صلح صلح الجسد كله. والعكس صحيح، وإذا فسد فسد إيه؟ الجسد كله. يبقى القلب لو فسد عندنا منه فساد إيه؟ الظاهر. ما أصل القلب لا يكفي شوارعه. والإنسان لا يفعل شيئا بإرادته إلا إذا شيء خارج عن إرادته، إلا من أخرج وقلبه مطمئن بالإيمان. إنما لو رجع عنده إرضاء خلاص هيرجع يتطابق الظاهر مع الدين مع الباطل. ولذا كما يقول القرطبي رحمه الله اتفق الفقهاء على أن من رفع عنه الإكراه فليس له أن يفرق، فلو أظهر في غير حال الإكراه فيها احتراما. لو رفع الكوكب في غير حال الإكراه فيها يعني إيه؟ كان احتراما. نقول له إن أنت الحال معناها تكون مكره، لكن أنت لو مش مكره حتما لو كان في برد الصلاح لظهر الصلاح على بدنك. إذا صاح صاح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فإذا ظهر الفساد على بدنك هذا علامة على فساد الباطن. واحد يقول طب مبارك علامة على صلاح الباطن لو كان الأخبار صالحة؟ نقول نعم في ولكن في حياة إذا غاب الناس. إذا غاب إيه؟ الناس. لأن الإنسان لو بيع على الطعام بعيدا عن نعم الناس كما فعلنا أمام الناس ففي علامة على صلاح القلب أيضا. وهذا ولذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يخاف على الوضوء إلا مؤمن. إلا إيه؟ مؤمن. طب ليه؟ تجد ابن تيمية رحمه الله يقول في شرح رسالة إنما أمر المياه: وذلك لأن انتقاض الوضوء قد يحس به الناس. ممكن واحد ينتقد وضوءه ويصلي امام الناس، لكن اذا حافظ على الوضوء رغم عدم علم الناس بانتقاضه فدي علامه على الايمان. يبقى هو مواظب على العمل الصالح سواء وجد الناس او غاب الناس. يبقى بنيجي نقول اللي احنا اسفين ان انت لما تيجي تقول لي احنا ما دخلناش في قلبه هقول لك ولكن فساد الظاهر يدل على فساد الايه؟ الباطن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا فسد فسد الجسد كله أتى ويكره. ما لم يكن مكرها، ما لم يكن إيه؟ مكرها. وهنيجي في موضوع الشيطان نقول جملة أدلة تبين انتباط الظاهر بالباطن. نذكر منها الآن سريعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسعون صفوفكم يعني في الصلاة أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. يبقى بين إيه؟ وجوهكم. في رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. يبقى مرة قال بين وجوهكم ومرة قال بين إيه؟ بين قلوبكم. فطلق من الظهر والبطن. استقامة الباطن يستلزم منها صلاح الظهر. استقامة الظهر. فساد الباطن يستلزم منه صلاح الايه؟ فساد الايه؟ فساد الباطن ايضا. الا في حالتين. في حالة الرياء، في حالة اظهار الصلاح امام الناس، وفي حالة الاكراه العكس بقى اذا فعل الكفر او المعصية او غير ذلك لانه مكره. ولو لم يكن الاكراه لتطابق باطنه مع ايه؟ مع ظهر. بقرا بقى تعليق اخير بقرا في شبهه سمعتها من احد المعاصرين كان زعلان قوي وبيقول: انت يا اخوانا ما تهتموش بالمسائل دي، ناس تيجي تقول لك الناس بتكفر عشان كذا عشان كذا، يا اخوانا ربنا مش هيحاسبك يوم القيامه. انت ليه كفرت الفهم؟ ما بقى ليه ما كفرتش فلان ده؟ هيحاسبك ليه كفرت الفهم؟ كلام غلط. طبعا بيقولها بخطبه حماسيه والناس بتقطع الشرايط لانه شيخ مشهور مش مهم اسمه، مش دي قضيتنا. واحنا الحمد لله ما بننتقدش حد عشان بيننا وبين حد لا سمعه شخصيه ولا كان علينا فلوس ولا بيننا وبين حد مشاكل. احنا المشكله بيننا وبينهم يا دين الله وتلبيسهم على الناس في دين الله بس فقط. نقول لك انت قلت اصلا مقدمه خاطئه. ربنا هيحاسبك على الدين. هيحاسبك لماذا قتلت فلان؟ ولماذا لم تكفر من اثر كفرا امامك؟ الاثنين هتحاسب عليهم. ينفع نزول مقارنة الكثير والقبطري والطبري في تفسير الآية، وهذه دلالة واضحة من كلام الله عز وجل على أن من جالس الكافرين حال كفرهم أو استهزائهم ولم ينكر عليهم فإنه يكون كافرا مثلهم. زاد الكثير عن الله قائلا، وفي الآية دليل على أن الرضا يبقى في متأكدات. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن اربع، ومن ضمنها على علمه فيما عمل به. فانا ما اسأل عن علمي سواء فيما فعله في التكفير او بعد التكفير، ماذا هذا علم وهذا علم وهذا حكم وهذا حكم. ما فيش حاجه بقى اسأل ربنا يوم القيامه هيسألك ليه حفظت فلان، ومش هيسألك ليه ما حفظتش فلان. لا، المقدمة خطيرة جدا، ستسأل عن هذا العظيم. وهذا له مترتبات وهذا له مترتبات. وكان يجب علينا أن نتحرى فلا نكفر مسلما إلا ببينة واضحة، كما أننا يجب علينا أن ننكر على ما وقع في ردة واضحة. دي مهنية حكم ودي لها حكم، ودي لها مترتبات ودي لها مترتبات. وهنبين إن شاء الله أن مسألة الردة لها مترتبات كثيرة جدا. المنتدى يا اخوانا لو جه يصلي امام، امامته باطله بالاجماع، كما قال ابن قدامه وما قال مالك في سياق كتاب السنه، وعلى هذا الاجماع يا علماء. المنتدى يا اخوانا لو ذبح ذبيحه ذبيحته حرام. المنتدى يا اخوانا لو كانت الزوجه من امراه مسلمه يحدث فسخ في النكاح بدون طلاق. ولو جاءت الزوجه تقدم من امراه مسلمه ابتداء لا يجوز ان الزواج، يبقى الزواج زنا. لانه كافر مرتد. المرتد ده لو مات يجب الا اصلي عليه ولا ادفن في مقر المسلمين. احنا عندنا مترتبات كتير جدا معقوله. يبقى القضيه مش قضيه سهله. قضيه احكام ومترتبات وواقع موجود. مش هي يقول مالناش دعوه عشان ربنا مش هيسالنا. سيب الامور بقى تمشي ما تمشي. انا عندي مثال اخير واقع عليه. من سنوات طويله كان معي صاحب صديق لي منذ الطفولة وتعلمنا معه ودخلنا الجامعة، وكانت أمه وأخته أما تصلي وهو محجبة وأمها محجبة وتصلي، ولكن مع جهلي الشديد كتير زي ما قلنا من شوية إن الشيوخ يركزوا على الحجاب واللحية ولا يركزون على مواطن الإسلام ولا على أحكام العقيدة. فإذ يوم لما أخذ الكلمة دي واحد تقدم بخطة التخطيط، فقبل ان تقدم جلسه الدكتور قال انا محكمه لازم تصلي، هو لا يصلي. فجه الاخ ده بيقول لحضرتك ليه ما بتصليش؟ قال له صلي ليه؟ قال له عشان الصلاه فرض. قال لا الصلاه مش فرض. ده كده بقى مش كفر من ترك الصلاه، ده هو انكر القران. يعني كده هو انكر ايه؟ كلام الناس سبحانه وتعالى. لان الصلاه Thank you. الست اللي يحيون وركناه استطاعوا من النوم إلا ما يكون منه. فإذا هناك مترتبات قوية. المثال الأخير كنت أقرأ في يوم من الأيام في مجلة من المجلات الصين الشيوعية. لما يقول لك الصين دي معظمها ما بيؤمنوش بربنا أصلا الشيوعيين. ودي لهم قصة ضريعة أتكلم عليها إن شاء الله. فالصين الشيوعية عاملين نظام مجرم انه الرجل وزوجته يخالفوا مولود واحد بس فقط. نظام اجباري جدا. الصين ما زالت من الدول العقيمه جدا في فضل قوانين صارمه جدا. وعلى فكره الصين اقل الجاليه الاسلاميه تذهب الى مسلم حق الصينيين. يعني الصين فيها حوالي 100 مليون مسلم في اقليم تركستان. 100 مليون يعني مش عدد قليل. يعني عدد كبير اكبر من مصر عدد. ولكن اقل جاليين لان الحكومه الصينيه الشيوعيه العنيده ضد الاسلام لا ترضى الا تصفق عدد قليل جدا من الصينيين. وعاملين قانون رسمي في الدوله في الصين ممنوع احد من المسلمين يدخل المسجد الا بعد بلوغ سن 16 سنه. مفيش بقى هنا بقى حريات الاعتقاد وحريات العقيده اللي بيضحكوا بيها علينا، لا، قانون الحكومه الصينيه ممنوع حد يدخل المسجد الا بعد ما يتم سن 16 سنه. فالصين دوله ليها قصه طويله في حقنا على الاسلام كما سنبين بعون الله سبحانه وتعالى. ولكن المقصود ان هم من ضمن قوانينهم الصارمه او الظالمه ان اي اسره ليس مسموحا لها الا بانجاب ولد واحد. فالناس يقول لك طب انا اقول مولود واحد، طب لو طلع انثى هيبقى يعني مشكله. هم عاوزين ذكور كل واحد بقى يقول لك انا ايه لو جبت بيت مع بنت هتتهم عليا اجيب ولد عشان ايه يساعدني بعد كده وبتاع. فكل ما يعرفوا بالاشعه او كذا او غير ذلك ان ايه؟ ان المولود بنت يمه ايه؟ يعمل له قفاز. او لو ولد المراه يدفنوه وناس عبيد ده له مقابلاته. عشان في النهايه ينظر بايه؟ ولد. فقال ان نسبه الاناث في الصين نسبه كبيره. وفي بعض المقاطعات نسبه النساء هناك قليله جدا. ابتدى الصينيين عايزين ايه؟ يتجوزوا. طبعا الزنا هناك سهل يعني، بس الزنا ده ايه؟ هذه الحكومات المجرمه تمنع الزواج الحلال وتمنع الخفه وتبيح الزنا، ده طبعا ده حاجه ما تنساش عليها. فعدد من الصينيين الشيوعيين مش الصينيين المسلمين ابتدوا ينزلوا مصر ويتزوجوا يتزوجون من نساء مسلمات. ليه؟ لأن عندهم النساء قليلة جدا في المقاطعات اللي هم عليها. وده مشهور في مجلة في عام 2007 عن هذه المأساة. مئات من الصينيين الشيوعيين نزلوا الإسكندرية وجابوا بعض مناطق مصر وتزوجوا من النساء من أسر مسلمة اسما وأخذوا من البلاد الصينية دون النساء كلهم. تيجي الناس تتكلم تقول لهم اخوانا دول شيوعيين لانهم عبد لله يعني كفار اصليين. يقول لك يا عم بس احنا الجواز عندنا صعب. وشايف البنات سنها كده وبيدفع 30 سنه. وبعدين يا عم انت ما تروحش بقى لا بقى ولا ايه. انا يعني والحمد لله على دينها برضه الحمد لله هي بتبقى الحمد لله ما تقلقش قوي يعني. ما تعقدهاش قوي يا اخويا.